كنت أخرج في سبيل الله، فبينما أنا في المسجد إذ عرض لي وسواس، وسواس في ذات الله، فلازال يكبر حتى لا أستطيع النوم، وسواس قهري يهجم على قلبه ولا يستطيع دفعا له، نقائص في ذات الله عز وجل. قال: فقلت في نفسي لعل هذا من كثرة العباد فلأستجم بشيء من الدنيا. قال: وخرجت وبدأت أتاجر. قال: فظللت سنة أتاجر وأصلي الجماعة وأقرأ وردي في القرآن أحيانا، وزال الوسواس عني. ثم زاد انشغالي، فصرت لا أصلي غير العشاء والفجر في الجماعة، العشاء والفجر، لأن العشاء أصغر والفجر أصغر صراع المنافقين، فهو يريد أن يثبت لنفسه أنه ليس بمنافق فحافظ على هذين. قال: وقلما كنت أقرأ لكثرة انشغالي، لكن كنت أسمع، يركب السيارة يشغل القراءة. قال: وتطاول ذلك علي حتى صرت لا أستطيع صلاة الفجر في الجماعة، ولكن زال الوسواس. ثم فجأة هجم الوسواس علي مرة أخرى وعاودتني الشكوك في ذات الله حتى أكلتني، فأردت أن أرجع إلى المسجد مرة أخرى فلم أستطع، فماذا أفعل؟ انظر أخي الكريم، الذي يسألك عن الحق عداوته بينة ولا يفتر ليل نهار. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الرجل لما هجم عليه الوسواس أراد أن يتخفف من العبادة فتركه حتى يخدعه، وظن المسكين أن هذه الوساوس لكثرة العبادة. سبحان الله، أكثرة العبادة تزيده شكا أم تزيده يقينا؟ لكنه استدرجه ليجتاله عن طريق الحق، حتى إذا أخذ منه سلاحه وصار أعزل بلا سلاح هجم عليه. اليهود والشيطان ولاد عم اليهود، هذه خططهم كلها كذلك. احنا بنحمد الله على وصول الليكود الى الحوض، بنحمد الله. لماذا؟ لان هؤلاء هم الذين سيوقظوا بعض الغافلين. يقولون لا سلام ولا كلام، مذهبهم اللكمي هو ده شغلهم، ده مذهبه. لعل بعض الغافلين الذين ظنوا ان في سلام عند اليهود يستيقظوا. هناك طراز من الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. الطابور الخامس كله من هذا الصنف، الطابور الخامس الذي ورقنا وجعل انفنا في الرغاء، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى السلام مكرة، استدراج، سوق الشر أو الخطية التي يريدون صنعها، تدمير نهائي لبلاد المسلمين ولصناعات المسلمين. يعرض السلعة في منتهى الجودة بأقل السعر، المستهلك لا يريد إلا سلعة جيدة وبسعر قليل وقد وجدناها. طيب، أنا رجل أسعى إلى تحقيق صناعة متينة وجيدة، لكن المواد الخام واليد العاملة لا تتيح لي أبداً أن أبيع السلعة بهذا السعر، ماذا تكون النتيجة؟ أغلق أنا أبوابي وألعق جراحي وأجر أذيال الخيبة والخذلان. من الذي ينتصر؟ هذا الذي عرض السلعة بأبخس الأثمان وجيدة،